فعندما نسأله فإن كنا نساء فوق اثنتين ماذا قال عنها الإمام هذه الآية؟ ماذا قال عنها الإمام هذه الآية؟ نعم معضلة عظيمة. فما وجه الإعضال فيها؟ نعم وجه الإعضال فيها أن الله سبحانه وتعالى قال فإن كنا فوق اثنتين، فلو قال فإن كنا اثنتين فما فوق ما في إشكال ولا في نزاع، لكن المشكلة في قوله أو المشكلة في هذا اللفظ، المشكلة في هذا اللفظ فإن كنا نساء فوق اثنتين، ولم يذكر الاثنتين ما لهن، ما درينا ما للاثنتين، عرفنا ما للواحد النصف، وما فوق الاثنتين جاء التنصيص، فإن كنا نساء فوق اثنتين لهن ثلثان، بقي الاثنتان كم لهن؟ فهذه مسألة معضلة، وهذه الآية كذلك معضلة، لذلك اختلف العلماء في معني ثنتين. فما هو قول ابن عباس؟ نعم أنها تلحق بالواحدة فلها النصف، أحسنت. وقول الجمهور أو أنهن يلحقن بالواحدة فلهما النصف، وقول الجمهور أنهن يلحقن بالثلاث فصاعدا فلهن الثلثان، هذا هو الصحيح لست أوجه ذكرها رحمه الله تعالى. وأقوى هذه الأوجه حديث نعم جابر رضي الله تعالى عنه في قصة بنتي سعد بن الربيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهن أو جعل لهما الثلثين، هذا نص قاطع للنزاع على ثبوت الحديث. فما بقي إعضال مع وجود هذا النص، فالإثنتان يلحقان بالثلاث. ومما يؤيد ذلك أيضا قوله تعالى فإن كانتا إثنتين فلهما الثلثان في الأختين، وهكذا البنتان يلحقان بالأختين اللذين النص عليهما في الكتاب أنهما إذا كانت إثنتين لهما الثلثان، وهكذا أيضا البنتان إذا كانت إثنتين فلهما الثلثان من باب الإلحاق، كما ألحقت الأخوات في الثلثين إذا كنا أكثر من اثنتين، فيلحق البنتان بالأختين الذي أو اللتين لم ينص عليهما في الكتاب، يلحقان بالأختين المنصوص عليهما في الكتاب، ويلحق الثلاث اللواتي لم ينص عليهما في الكتاب بالثلاث البنات المنصوص عليهما فإن كنا نساء فوق اثنتين ثلاث صاعدا. فهذا فقه دقيق وفهم عظيم. قال رحمه الله المسألة السابعة قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وهذا عند عدم وجود الولد أو عند وجود الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن الأب يأخذ السدس والأم كذلك تأخذ السدس مع وجود الابن الذكر أو الأنثى. والمقصود من هذه الآية وذكر هذا الجزء منها هو ما سيأتي، وإلا هذا لا إشكال فيه، فهو واضح أن الأم والأب يأخذان السدس، كل واحد له سدس، وليس السدس يقتسمانه، بل كل واحد له سدس مع وجود الولد. لكن المقصود هل الآباء كالأبناء من حيث الدخول في العموم كما هو الحاصل في أولادكم؟ هذا المقصود. قال المسألة السابعة قوله لأبويه لكل واحد منهما السدس، هذا قول لم يدخل فيه من علا من الآباء دخول من سفل من الأبناء، أي أن دخول من سفل من الأبناء هذا لا إشكال فيه وهو واضح، وأما دخول من علا من الآباء نعم يدخل من علا من الآباء، لكن ليس كدخول من سفل من الأبناء، فإنه يشمل الابن وابن الابن وابن الابن إلى آخر ما يكون من السلسلة هذه وما نزل. ولكن قوله ولأبويه هل الدخول كدخول الأبناء؟ فلا شك أن الأب يدخل والجد يدخل وإن على، والمقصود هنا بالجد الجد الصحيح، الذي عند أهل العلم وهو الجد الوارث عند الفرضيين، ويسمى بالجد الصحيح الذي لم يدلي في نسبته للميت بأنثى. وأما من أدلى في نسبته إلى الميت بالأنثى فهذا من الأرحام، فليس بصاحب فرض ولا عصبة، الذي هو والد الأم. فوالد الأم ليس بداخل هنا، وإنما المقصود الجد الصحيح. فهناك جد صحيح وجد فاسد. الجد الفاسد هو هذا الذي يشير إليه الفرضيين، هو الذي لم يدخل في نسبة أو الذي يدخل في نسبته إلى الميت بأنثى. والجد الصحيح هو الذي لم يدخل في نسبته للميت بأنثى كأبي الأب وإن علا، وهذا يسمى بالفاسد، وهو ما كان في نسبته للميت أنثى كأبي الأم وأبي أم الأم وهكذا. فهذا ليس من أصحاب الفروض ولا العصبات، بل هو من ذوي الأرحام كما ذكر أهل العلم. فهل يدخل الجد هنا كما يدخل الولد؟ هذا الذي سيكون الكلام عليه. قال: هذا قول لم يدخل فيه من علا من الآباء دخول من سفل من الأبناء، هو يدخل لكن ليس كدخول هؤلاء. فهؤلاء دخولهم واضح، جميعهم يدخلون. والدليل على أنه لا يدخل دخول من سفل من الأبناء هذه الأوجه الثلاثة. قال رحمه الله: دخول من سفل من الأبناء في قوله في أولادكم، فيدخل الابن وابن الابن وإن نزل إلى ما شاء الله، لثلاثة أوجه. الأول أن القول ها هنا مثنى، ولأبويه مثنى، والمثنى نص فيما وضع له في معناه، فلا يشمل الاثنين، فهو لا يراد به العموم. الأول أن القول ها هنا مثنى، والمثنى لا يحتمل العموم والجمع، كلام واضح. المثنى لا يحتمل العموم والجمع، فهو نص فيما وضع له من الاثنين ومن هذا العدد المقصور عليه. قال الثاني أنه قال: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني في الآية التي بعد هذا: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ومعلوم أن الأم العليا وهي الجدة لا تدخل، وإنما يقتصر فيها على السدس فقط، فليس لها إلا السدس سواء وجد الفرع الوارث أو لم يوجد. قال رحمه الله: الثاني أنه قال: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، والأم العليا وهي الجدة لا يفرض لها الثلث في حال بإجماع. هذا استفده من هنا أن الأم العليا وهي الجدة لا يفرض لها الثلث بحال من الأحوال، أي مع وجود الفرع الوارث أو مع عدمه، فليس لها إلا السدس فقط. الجدة ليس لها إلا السدس، بخلاف الأم التي هي الأنزل، التي هي أم الولد المباشرة لذلك، فهذه معلوم نصيبها، تأخذ الثلث إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد تأخذ السدس. وأما الجدة فليس لها إلا السدس سواء وجد الولد أو عدم الولد، أما إذا وجد الولد هذا لا إشكال، لكن مع عدم الولد فليست كالأم، فليست كالأم، بل لها السدس فقط، فتعطى السدس لا غيره، بخلاف أمه فإنها إن لم يوجد الولد أعطيت الثلث، وإن وجد الولد فلها إيش؟ فلها السدس أو الإخوة، إن وجد الولد أو وجد الإخوة. وأما الجدة وجد الولد أو لم يوجد، وهكذا أيضا الإخوة وجدوا أو لم يوجدوا، فليس لها إلا السدس فقط الجدة. وهذا مما يدل على أنه يختلف الدخول، فدخول الأبناء واضح في أولادكم جميع الأبناء، وأما لأبويه لكل واحد منهم السدس فإن هذا قوله عن لأبويه لا يدخل كما يدخل الأبناء في قوله أولادكم، يختلف الدخول، مع أنهم يدخلون، لكن دخول الأبناء في قوله أولادكم جميع الأبناء هذا لا إشكال فيه. وأما دخول الآباء كدخول الأبناء هذا لا، بدليل هذين الوجهين. الآن سيأتي وجه آخر، أن هذا مثنى ولأولادكم بخلاف أو لأبويه بخلاف أولادكم، فهو جمع، والجمع من ألفاظ العموم، ولا سيما إذا أضيف إلى معرفة فإنه يفيد العموم، الجمع إذا أضيف إلى معرفة يفيد العموم، أما المثنى أضيف أو لم يضف فهو نص بمعناه، نص في الاثنين لا غير. هذا القول الوجه الأول. الوجه الثاني أن الله يقول فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، والأم العليا ما هي كذلك، ليست كذلك الأم العليا، فليس لها إلا السدس فقط وهي الجدة، سواء وجد الفرع الوارث أو لم يوجد الفرع الوارث ليس لها إلا السدس. هذا واضح، هذا مما يدل على أن الدخول يختلف، وإن كانوا يدخلون ولكن الدخول يختلف. وعندنا هنا لها الثلث بإجماع، هناك زيادة في بعض النسخ في حال، ولا يفرض لها الثلث في حال أي من الأحوال بإجماع، وهذا في نسخة صاحب الجامعة المحقق وهو زيادة جيدة، لا يفرض لها الثلث في حال أي من الأحوال، تبقى على سدسها فقط. قال بإجماع، وقد سمعت أنه يفرض لها السدس فقط. فخروج الجدة من هذا اللفظ مقطوع به، خروج الجدة من هذا اللفظ مقطوع به، لأن ولي أبويه يشمل الذكور والإناث، يشمل الذكور والإناث، لكن الجدة هنا تخرج من قوله ولي أبويه فليس لها إلا السدس، فلا ترث بنحو فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، لا الجدة ما تدخل، هذا شيء مقطوع به أن الجدة لا تدخل في هذا الباب، فليس لها ثلث أبدا وإنما لها السدس. قال رحمه الله فخروج الجدة من هذا اللفظ مقطوع به، هذا يدل على أنه على أن عموم ليس كعموم أولادكم، وتناوله للأب مختلف فيه، والصواب وتناوله للجد مختلف فيه، أما الجد ما هو مختلف فيه، فإنه يدخل دخولا أوليا ويتناوله ولأبويه لكل واحد منهم السدس، فهذا يدخل الأب لا شك فيه قطعا، ولكن تناول الجد هل يدخل أو فيه خلاف، هل الجد ينزل منزلة الأب أم لا، فعلى هذا يصوب التناوله للأب مختلف فيه الصواب، وتناوله للجد مختلف فيه، كما في القرطبي وهو ينقل عن هذا الإمام، وإيش عندكم كلكم للأب مخطوطة للأب ما يصلح للأب، وتناوله للجد كما في القرطبي مختلف فيه، فاختلف أهل العلم كما سيأتي هل الجد ينزل منزلة الأب أم لا عند وجود الإخوة، هل يحجبهم أو لا يحجبهم، وأما أنه ينزل منزلة الأب فلا شك في ذلك، لكن هل مع وجود الإخوة ينزل منزلة الأب أم يقاسم، هذا فيه خلاف كما سيأتي. أما الأب فلا يختلف أهل العلم أنه يحجب الإخوة إذا وجد، لكن الخلاف الجد، الخلاف في الجد هل يحجب إخوة الميت المتوفى أو لا يحجبهم، فعلى هذا هل يكون هذا اللفظ في الدخول دخول الآباء جميع الآباء الذين علوا كدخول الأبناء الذين سفلوا، هذا يدل على أنه ليس كذلك بدليل الخلاف في الجد، فليس العموم كالعموم والتناول كالتناول. قال رحمه الله ولا يفرض لها الثلث بإجماع، فخروج الجدة من هذا اللفظ مقطوع به، وتناوله للجد مختلف فيه. الثالث، وهذا واضح إن شاء الله، وقد سمعت الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وما المقصود بالجد يا أخوان هنا الذي نحن نتكلم عليه الآن؟ الجد الصحيح، نعم وهو الذي يرث، الجد الصحيح وهو الذي يرث، وأما الجد الفاسد فهو غير مقصود عندهم هنا. أحسنتم، فمن هو الجد الفاسد؟ هو ما كان في نسبته الميت أنثى كأبي الأم، أبي أم الأم، لأن هذا الجد ليس بصاحب فرض ولا عصبة، هذا ما هو صاحب فرض بل من ذوي الأرحام. قال وتناوله للأب مختلف فيه، وهذا عجيب أن المخطوطة تتفق مع الخط مع النسخ الأخرى في الخطأ، عجيب. وجميع النسخ التي عندنا الآن كلها تناول الأب، فيصوب من القرطبي وتناوله للجد مختلف فيه. قال الثالث أنه إنما قصد في قوله أولادكم بيان العموم، وقصدها هنا بيان النوعين من الآباء وهما الذكر والأنثى. كلام جميل. في أولادكم قصد به بيان العموم، وفي قوله ولأبويه قصد به بيان النوعين من الآباء وهما الذكر والأنثى، فهذا يدل على ما ذكره في الصدر أنه أن هذا القول لم يدخل فيه من علا من الآباء دخول من سفل من الآباء من الأبناء، لأن في أولادكم المقصود به بيان العموم، ولأبويه المقصود به بيان النوعين من الآباء وهما الذكر والأنثى، فإذا بينهما فرق في الدخول. قال رحمه الله الثالث أنه إنما قصد في قوله أولادكم بيان العموم، وقصدها هنا بيان النوعين من الآباء وهما الذكر والأنثى، وتفصيل فرضهما دون العموم. كلام جميل. فأما الجد وقد اختلف فيه الصحابة، انتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي مسألة الجد، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا فيه، هل ينزل منزلة الأب على الإطلاق أم أن هناك حالات مستثناء؟ في خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من استثناء بعض الأحوال ومنها مع وجود الإخوة، ولا ينزل منزلة الأب. فأما الجد فقد اختلف فيه الصحابة، فروي عن أبي بكر الصديق أنه جعله أبا، رواه البخاري معلقا عن الصديق، وهكذا رواه معلقا عن ابن عباس وعن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهذا الذي قرر عن الصديق هو الصواب. لا تلعب بالطاولة يا أخي، من هذا من الأولاد يلعبوا بها؟ طيب. قال فروي عن أبي بكر الصديق أنه جعله أبا، وهكذا البخاري يميل إلى هذا رحمه الله، قال في صحيحه ولم يذكر أن يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون ما ذكر، وإنما الخلاف بعد ما مات الصديق حصل الخلاف، فمنهم من رأى أن الأب ليس ك أو الجد ليس كالأب في التنزيل على الإطلاق، فهناك ما يستثنى من ذلك، وسيأتي إن شاء الله ذكر هؤلاء الذين خالفوا، وإلا في عهد الصديق لم يخالف أحد من الصحابة، كلهم سكتوا وبعضهم تكلم، وافق الصديق رضي الله تعالى عنه. هذا قول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، فهذا هو الصواب الذي عليه الإجماع في عهد أبي بكر، سواء قلت السكوتي أو المنطوق به، فكان إجماعا قبل، لكن إجماع السكوتي تعلمون ضعفه، فلعلهم هابوا الصديق فلم يتكلموا فلا يكون إجماعا، فلما مات نطق بعضهم بما يرى أنه صواب، كعلي رضي الله تعالى عنه وابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من أهل العلم يرون أن الإخوة لا يحجبون به، بل يقاسمون على خلاف كيفية القسمة بينهم، لكن هذا هو المقرر الذي سيأتي إن شاء الله. فأما الجد فقد اختلف فيه الصحابة بعد الزمن الذي سمعته، فروي عن أبي بكر الصديق أنه جعله أبا وحجب به الإخوة، أخذا بقول تعالى ملة أبيكم إبراهيم، وبقوله يا بني آدم، وهكذا آيات أخرى سيأتي ذكرها من هذا الباب، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب كما أتمها على أبويك من قبل، إبراهيم وإسحاق جملة من الأدلة، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، تدل على أن الجد أب، هذا هو الصحيح أن الجد أب، وينزل في المواريث منزلة الأب إلا في بعض الأحوال عند بعض أهل العلم، وإن هذا هو الأصل. وقد بينا أن هذا اللفظ مساقه وقد بينا أن اللفظ مساقه بيان التنويع لا بيان العموم، بين فيما تقدم لأبويه لكل واحد منهما السدس، فقال المقصود وقصد هاهنا بيان النوعين من الآباء وهما الذكر والأنثى، فالمقصود في مساق هذا اللفظ هو بيان التنويع للعموم، بخلاف في أولادكم فإن المقصود في مساقه هو العموم، فيدخل كل ولد على أو سفلة يدخل كل ولد. أما هذا اللفظ ولأبويه فإن المقصود من مساقه وسياقه التنويع، بيان الجنسين والنوعين الذكر والأنثى، فلا يفيد العموم، بخلاف الذي سيق لأجل هذا الغرض وهو بيان العموم فإنه يبقى عن عمومه. وأما ولأبويه فلم يسق لأجل ذلك، وإنما سيق لأجل بيان النوعين الذكر والأنثى منهما، وسيأتي يذكر القاعدة التي بعد هذا. قال وقد بينا أن هذا اللفظ مساقه بيان التنويع لا بيان العموم، لا بيان العموم، ومقاصد الألفاظ أصل يرجع إليه، هذه قاعدة، مقاصد الألفاظ أصل يرجع إليه، فاللفظ ولأبويه إنما سيقه وقصد به بيان النوعين، وفي أولادكم سيقه وقصد به بيان العموم، ومقاصد الألفاظ أصل يرجع إليه. فإذا ولأبويه لا يفيد العموم، فلا يدخل فيه الآباء دخول الأبناء أو دخول من سفل من الأبناء، بل يختلف الدخول بدليل ما ذكر من الأوجه رحمه الله تعالى. قال والذي نحققه وهو مالكي رحمه الله، وسيحقق وسيشير إلى المذهب المالكي لكن بتحقيق يخالف فيه غيره رحمه الله. قال والذي نحققه من طريق النظر والمعنى أن الأخ أقوى سببا من الجد، فإن الأخ يقول أنا ابن أبي الميت، والجد يقول أنا أبو أبي الميت، وسبب البنوة أقوى من سبب الأبوة، فكيف يسقط الأضعف الأقوى؟ وهذا بعيد، بل الذي ذكره هو البعيد، الذي ذكره هو البعيد، بل الأب هو أقوى، الأبوة أقوى من البنوة، ويدل على ذلك أن الأب لا يسقط أو أن الجد لا يسقط في حال من الأحوال إلا مع وجود الأب، مع وجود الأب يسقط، بخلاف الإخوة فإنهم يسقطون مع وجود الأب ومع وجود الابن ومع وجود ابن الابن، هذا يدل على ضعفهم، يدل على ضعف فيهم أنهم يسقطون بغير الأب، يسقطون بالأب ويسقطون بالابن ويسقطون أيضا بابن إيش؟ ابن الابن وإن نزل. أما الأب فلا يسقط إلا أما الجد فلا يسقط إلا بمن؟ إلا بالأب، هذا يدل على قوة أو يدل على ضعف؟ يدل على قوة أنه أقوى، قلنا هنا بل الجد أقوى وأقرب إلى الميت من الأخ، إذ له قرابة وولاء وجزئية كالأب، ولا يحجبه في الإرث سوى الأب، بخلاف الإخوة والأخوات فإنهم يحجبون بثلاثة، بالأب والابن وابن الابن، والجد يرث بالفرض والتعصيب، وهذا أيضا مما يقوي جانبه أنه يرث أيضا بجهات مختلفة، يرث بالفرض ويرث أيضا بإيش؟ بالتعصيب، بخلاف الإخوة الذكور فإنهم لا يرثون إلا بإيش؟ إلا بالتعصيب، هذا يدل على قوة الجد وأنه أقوى من الإخوة، وهذا هو الصحيح أن الجد أقوى من الإخوة فيسقطهم إذن، بخلاف جمهور أهل العلم وأصحاب المذاهب ممن تأخر كمالك والشافعي وأحمد، فإنهم يرون أن الجد لا يحجب الإخوة، أن الجد لا يحجب الإخوة، والصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة أن الجد يحجب أو يحجب الإخوان، فلا يرثون مع وجوده، فإذا وجد الجد كوجود الأب تماما، فلا يرث أحد من الإخوة مع وجوده. وهذا الخلاف بالنسبة للإخوة الذين هم الأعيان، الذين هم إخوة من الأب والأم أو إخوة من الأب، وأما الإخوة للأم فإنهم لم يختلف فيهم أهل العلم أنهم يسقطون بالجد، الإخوة للأم لم يختلف العلماء والفقهاء في سقوط الإخوة للأم بالجد، لكن الخلاف الإخوة للأب الأعيان، إخوة الأعيان الذين هم من الأب والأم أو من الأب، فهؤلاء فيهم خلاف هل يسقطون بالجد كما يسقطون بالأب، اختلف العلماء فيهم، والصحيح الذي عليه الصديق وغيره من أهل العلم وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنهم يسقطون بالجد كما يسقطون بالأب، فإن الجد أب كما قرر ذلك البخاري رحمه الله، ونقل ذلك عن بعض السلف كالصديق وابن عباس وابن الزبير، وهذا هو الراجح. وأما الإخوان للأم هل يسقطون أو لا يسقطون؟ الإخوة للأم من خالف في سقوطهم؟ أبو حنيفة أم مالك؟ عندك يا أخي من خالف في سقوط الإخوة للأم بالجد؟ أبو حنيفة، مسكين أبو حنيفة ظلمته. باتفاق أنهم يسقطون، أحسنت، باتفاق أنهم يسقطون بالجد الإخوة للأم. انتبهوا لمسألة الاتفاق ومسألة الخلاف، فالإخوة للأم يسقطون بالجد، ما في أحد خالف الفقهاء. والإخوة للأب والأم أو للأب فقط دون الأم، هؤلاء الذين فيهم خلاف، هل إذا وجد الأب يقوم مقام، وجد الجد يقوم مقام الأب فيسقطهم، في خلاف بين أهل العلم، والصحيح الإسقاط. قال رحمه الله: وإنما يريد أن يقوي المذهب المالكي بمثل هذا الإشارة، ولم يعني يصرح بقوة كعادته إذا أراد أن يقوي المذهب، لأنه يعرف قوة الخلاف في هذه المسألة، يعرف قوة الخلاف في هذه المسألة وقوة جانب الآخر الذي خالفه الإمام مالك رحمه الله، فلذلك أشار بهذه اللطيفة فقط في تقوية المذهب، على أساس أن الجد الأبناء أقوى وجانبهم أقوى والجد أبعد منهم، وليس في القوة كالإخوة، قصدي وليس أن الإخوان وليس في القوة كالإخوة، والصحيح أنهم أقوى من الإخوة إن لم يكونوا سواء، أقوى من الإخوة إن لم يكونوا سواء، لأنهم كلهم يدني بدرجة واحدة، هذا إن سلمنا نقول هما سواء، لأن كلا منهما يدني بدرجة واحدة وهي الأب، وهو الأب، فالجد يدني بالأب والإخوة يدلون أيضا بإيش؟ بالأب، فمن أي ناحية القوة وكلهم درجتهم واحدة في الإدلاء؟ هذا إن لم نقل بقوة الجد فهم سواء، تساوون في هذا الدرجة، فنحتاج إلى تقوية الإخوة كما زعم بشيء آخر غير هذا. قال رحمه الله: والذي نحققه من طريق النظر والمعنى أن الأخ أقوى سببا من الجد، فإن الأخ يقول أنا ابن أبي الميت، والجد يقول أنا أبو أبي الميت، وسبب البنوة أقوى من سبب الأبوة، فكيف يسقط الأضعف الأقوى وهذا بعيد؟ أما البنوة شيء ثاني. قالوا: المسألة مشهورة طيونية في مسائل الخلاف، وفي نسخة آدم هذا طبونية، والمسألة مشهورة طبونية في مسائل الخلاف، وإيش عندك المخطوطة؟ طيونية ولا طبونية؟ والنسخ التي عند الإخوة إيش عندهم؟ طيونية، طيونية، كلها طيونية، الصواب طبونية، والمسألة طبونية أي أنه يتسع مجال الجدل فيها، يتسع مجال الجدل فيها، فهو ما وجد قوة يتمسك بها للمذهب المالكي، وإنما قال ذكرنا هذا والغرض من ذكرها كذا، فهي طبونية وليست طيونية، في المخطوطة طبونية. أي نعم. والذي يظهر أن مقصود بالطبونية هنا أنه يتسع مجال الجدل فيها، لا الطبونية المشهورة، المسائل الطبونية المشهورة التي يراد منها الشهرة، فإذا قيل هذه المسألة طبونية أو هذه المسائل الطبونية أي أن الشخص يطرقها ويريد الشهرة بها، ويريد الشهرة بها كما يقال البل في زمزم حتى يخالف تعرف، يقال هذه مسائل طبونية يقصد منها الشهرة، يطرقها ويقصد من ذلك الشهرة، وهذه مذمومة عند أهل العلم، طرقها مذموم عند العلماء، وأما هذه الذي يظهر ما هو مذموم، ما هي مذمومة ولا شيء، فيكون المقصود بطبونية هنا يتسع مجال الجدل فيها، يتسع مجال الجدل فيها، ولا يذم من دخل فيها وجادل فيها وحقق المسألة، بخلاف المسائل الطبونية التي ذكر الشيخ بكر وغيره، وأنها التي يراد بها الشهرة، فهذه مذمومة عند العلماء وطرقها مذموم، وينبغي تركها، ينبغي تركها، وقد قيل قديما زلت عالم مضروب لها بالطبل، هذه مسائل طبونية، فالأولى أن لا يتعرض لها الشخص، وبعض الناس تعجبه المسائل الطبونية هذه، تجده يطبل ويريد يعني يشتهر ويظهر بمثل هذه المسائل. قال: في نسخة أمين آدم طبونية، وفي المخطوطة أيضا، أي من المسائل التي يراد بها الشهرة، وقد حذر العلماء من الطبونيات، أي المسائل التي يضرب لها بالطبل، هذا معنى الطبوليات، النساء التي يراد بها الشهرة، والذي يضرب به الطبل يشهر. وقد حذر العلماء من الطبوليات، المسائل التي يضرب لها بالطبل، وقد قيل زلت عالم مضروب لها بالطبل. قال أبو بكر بوزيد وللعلماء في هذا أقوال وموقف، بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. هذه حقيقة المسائل الطبونية، المسائل التي يراد بها الشهرة. أما هنا فالذي يظهر المقصود بقوله طبونية أن يتسع فيها مجال الجدل، ما فيه مانع، واتسع الجدل قديما وحديثا في مسألة الجد كما هو معلوم. هذا الذي يظهر، ليس المقصود هنا الدم. قالوا المسألة مشهورة طبونية في مسائل الخلاف، والغرض من هذا، أي من ذكرها هنا والإشارة إليها، والغرض من هذا البيان إيضاح أن المسألة قياسية لا مدخل لها في هذا اللفظ، أن المسألة قياسية لا مدخل لها في هذا اللفظ الذي ذكرناه، ولأبويه لكل واحد، فهي مسألة قياسية لا مدخل لها في هذا اللفظ. فأما الجدة فقد صح انتقل من الجد، وما هو الذي خرجنا فيه في الجد؟ أنه ينزل منزلة الأب، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. قال فأما الجدة فقد صح. جاء الوقت، طيب نأخر الجدة إن شاء الله نأخر. من الذي خالف الصديق في زمنه؟ نعم أحسنت، لم يصرح أحد بخلافه. من نص على هذا؟ البخاري رحمه الله تعالى. طيب هذا القول الذي بالتنزيل قول من الأئمة المشاهير أصحاب المذاهب بالتنزيل؟ تنزيل نعم بالتنزيل، أحسنت، قال أبي حنيفة، أحسنت. وبعدم التنزيل وأنهم يرثون معه ولا يحجبهم، قول جمهور أهل العلم الأئمة الثلاثة، أحسنت بارك الله فيك، قول الأئمة الثلاثة. تفضل أذن يا أخي.